هو السلوات يكزو يكزو زلتي وانا هو السلوات يكزو يكزو زلتي وانا هو السلوات انا جزلتي. وانا هو السلوات يكزو يكزو زلتي وانا هو السلوات يكزو يكزو زلتي وانا هو السلوات انا جزلتي. وانا هوا السلوات يكزو يكزو زلتي وانا هوا السلوات.